بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة عددا من أحكام التيمم، وقد ذكر المصنف رحمه الله عدة شروط للتيمم. أخذنا منها أن يكون بتراب، ودليل ذلك تيمم صعيدا طيبا، واللفظ في الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا. طيب، لو أن شخصا تيمم بالرمل على المذهب ما يصح، تيمم بالحجارة فما ليس ترابا فإن المذهب يقولون لا يصح التيمم به، ويؤولون قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا بما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه الحرث، فالحرث الذي يزرع فيه لا يكون إلا ترابا في غالب الحال. وعلى كل حال، فالقول بأن التراب مشترط نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه مع وجود الأحجار في المدينة في ذلك الوقت، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم بغير التراب، يقوي جانب مذهب الحنابلة رحمه الله في هذه المسألة. وإذا عدم التراب فالقول الآخر في المذهب أنه يتيمم بالرمل، فإذا عدم فالأصل أو الأولى أن نقول يتيمم بما صعد على وجه الأرض، خير من أن نقول له صل على حالك دون أن تتيمم، لا سيما أن طوائف من العلماء رحمهم الله يرون أن التيمم بكل ما صعد على الأرض على وجه الأرض جائز ومباح. طيب، لو أن شخصا تيمم بالخشب، ليس من جنس الأرض، إذن فكل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض، فلو تيممت بالخشب أو تيممت مثلا بالزرع والشجر ونحو ذلك، طيب لو أن على الخشب هذا تراب، يصح، فيكون تيممك هنا بالتراب ليس بالخشب. طيب، الشرط الآخر إيش هو؟ أن يكون طهورا، فأخرج. طيب، إيش دليل الطهور؟ صعيدا طيبا، والمقصود بالطيب هنا ما يقابل الخبيث، والنجس خبيث كما سبق معنا. طيب، قلنا من صور الطاهر إيش هنا؟ المتناثر، المتناثر من الأعضاء. أيضا لو أن شخصا جاء إلى متيمم وقد تيمم وعلى وجهه غبار فتيمم بما على وجهه، يكون هذا من ضمن الطاهر أيضا. إيش أخذنا أيضا من الشروط؟ أن يكون مباحا، وأن يكون له غبار. فإذا لم يكن له غبار كالأرض السبخة وهي ما يكون قريبا من البحار ونحو ذلك، فإن المذهب يقولون لا يصح التيمم به. كذلك لو أن الأرض تراب ورشها المطر رشا خفيفا بمعنى أنه أبعد الغبار عنها، كذلك على المذهب لا يصح التيمم بها. والأقرب إلى الصواب أن اشتراط الغبار لا يخلو من نظر، فاشتراط الغبار لا يخلو من نظر، فإذا تيمم الإنسان بتراب فإن ذلك إن شاء الله مجزئ وإن لم يكن له غبار، لكن لا بد أن يعلق في يده شيء من جزيئات هذا التراب حتى يكون متيمما أو يصدق عليه أنه متيمم. من الشروط التي ذكرها المصنف أيضا إيش؟ عدم الماء، وهذا يشمل العدم الحقيقي والعدم الحكمي. مثال الحقيقي لا يجد الماء، والحكمي واجد للماء لكنه يتضرر باستعماله. إيش حدود الضرر؟ يعني لو أن شخصا صحيح في صحة ليس مريضا، ويخشى إذا توضأ أن يمرض، يجوز له أن يتيمم؟ يتيمم. إيش الدليل على هذا؟ قصة عمرو بن العاص عندما قال خشيت أن أهلك. طيب، هل هلك عمرو بن العاص؟ لم يهلك، فخشية الهلكة وخشية الضرر معتبرة هنا فتبيح لك التيمم. بعبارة أخرى، أننا لا نقول لابد أن يتحقق وقوع الضرر أو أن تتيقن وقوع الضرر، فإذا غلب على ظنك وخشيت سواء أخبرك بذلك ثقة أو كان ذلك بالتجربة أنت قد جربت من قبل، فإن ذلك كله يبيح لك أن تتيمم. طيب، عدم الماء هذا يولد عندنا أمرا آخر، متى يجعل هذا الشخص عادما للماء؟ متى يصدق عليه أنه عادم للماء؟ يعني متى نقول إن فلانا عادم للماء؟ أنت الآن جالس في بيتك، ما خرجت تبحث ولا تدور عن الماء، هل أنت عادم للماء؟ إذا لابد أن يطلب الماء، أن يبحث عنه، وهذا سيأتي في كلام المصنف شرط مستقل في كلام المصنف رحمه الله. النجاسة عن البدن، إيش المذهب يقولون في التيمم عنها؟ يتيمم، وعلى الأرض لا يتيمم، وعلى الثوب جميل. طيب، لو أن شخصا عليه حدث وعلى بدنه نجاسة، يبدأ بإيش؟ ها؟ نعم، المذهب يقولون يبدأ لإزالة النجاسة التي على البدن، يزيل بالماء، ثم بعد ذلك عنده ماء لا يكفي إما لحدثه أو لإزالة النجاسة، فيبدأ بماذا؟ يبدأ بإزالة النجاسة. وهذا يدلنا ويقوي القول الذي ذكرناه البارحة أن التيمم للنجاسة عن البدن محل نظر، فلو أن التيمم عنها كالتيمم عن الحدث لما قدموها عليه. وهذا يوحي بأن الأصحاب رحمهم الله يشعرون في أنفسهم أنهما ليس سواء في الحكم، فهذا يقوي إن شاء الله أن التيمم عن النجاسة التي على البدن كلام الحنابلة فيه لا يخلو من نظر، ولذلك الصواب هو الوجه الآخر في المذهب أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط، ولا يتيمم عن النجاسة سواء كانت على البدن أو على غيره. طيب، الجريح إذا كان يستطيع أن يغسل جرحه فيجب الغسل، لم يستطع يمسح. طيب، لو أنه سيجعل على هذا العضو أو هذا الجرح سيتضرر بالمسح مباشرة، سيجعل خرقة عليه ويمسح عليها، ها؟ أي نعم، بمعنى أنه لو نزعها، أي جميل، ما شاء الله. طيب، إذا لم يستطع هذا ولا هذا ولا ذاك فإنه يتيمم، ما شاء الله. وين وقفنا يا أخوان؟ يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات، تقول وطلب الماء، قال وطلب الماء شرط. فالمصنف رحمه الله يستطرد الآن في الشرط المتعلق بعدم الماء أو تعذر استعمال الماء، يقول لابد أن تطلب الماء، ومعنى الطلب هنا البحث عنه، فلا بد أن تبحث في الأماكن التي يظن فيها وجود الماء. فلو أنك في بيتك تبحث في بيتك وتبحث عند الأقارب أو جيرانك الأقربين، فلا تعتبر عادما للماء إلا إذا بحثت. ومقصدهم من الطلب هنا أن يتحقق الإنسان عدم وجود الماء، لأنه لا يصدق عليه الوصف أنه عادم للماء إلا إذا طلبه. أما الشخص الذي جالس وكما يقال يضع رجل على رجل ويريد الماء أن يأتي إليه، ففي هذه الحالة لا يعتبر عادما للماء. فمقصد الفقهاء رحمهم الله من هذا أن يتحقق الإنسان عدم وجود الماء. طيب، لو أن إنسانا يعرف هذا المكان، نزل في مكان وهو يعلمه جيدا فيعلم أنه ليس فيه ماء، نقول له لا، اذهب ابحث، ها؟ لا، هو متيقن أنه لا يوجد شيء. فالمقصود هنا وكلام المصنف محمول على ما إذا احتمل وجود الماء. فعندنا صور، نقول تيقن عدم وجود الماء في هذا المكان الذي هو فيه، فإيش الحكم؟ لا يجب عليه الطلب، وهذا مشروط بما إذا كان حديث عهد بالمكان. أما لو كنت جئت هذا المكان قبل فترة، يحتمل أنه قد طرأ بعدها واحد جاء حفر بئر أو سوى بركة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تطلب. فإذا كنت حديث عهد بالمكان وأنت عالم به، ففي هذه الحالة لا يجب عليك الطلب. طيب، غلب على ظنه وجود الماء، يبحث. طيب، استوى عنده احتمال الوجود والعدم، نعم، يجب البحث. إذن لا يجب الطلب إلا في نعم، فإذا تيقن عدم الوجود فإنه لا يجب عليه أن يطلب. قال وطلب الماء، ومقصود الفقهاء رحمهم الله هنا أو كيفية الطلب أن يبحث في الأماكن في رحله أو في الأماكن القريبة منه، أو أن يسأل من يدله ممن هو عالم بالمكان أو عالم بالماء الذي فيه، أو إذا رأى خضرة أو رأى طيرا مثلا يحوم في السماء فإنه في الغالب يحوم على ماء، فإذا رأى شيئا من القرائن التي تدل على وجود الماء فإنه يبحث ويطلب، يبحث أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره. طيب لو كان سائرا في سفره وهو جاد في السير، فنقول يطلب في الأماكن التي أمامه، لا نجبره أن أو نطلب منه أن يرجع إلى الخلف، لأن مثل هذا يفوت عليه الرفقة ويحصل له ضرر. قال وطلب الماء شرط، والمقصود به أنه شرط لصحة التيمم، بمعنى أنك لو وجدت الماء فإنك لم يتوافر فيك شرط إباحة التيمم، فالمقصود هنا أنه شرط لصحة التيمم. إذن خلاصة الأمر أنه إذا تحقق العدم لا يجب الطلب، واضح؟ وإن لم يتحقق العدم يجب الطلب في هذه الحالة. قال المصنف رحمه الله وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. يقول المصنف لو أنك كنت تعلم أن بقربك ماء أو أن في رحلك ماء ثم بعد ذلك نسيت فتيممت وبعدما انتهيت من الصلاة تذكرت، فإنك في هذه الحالة تعيد، تقوم وتتوضأ بهذا الماء ثم بعد ذلك تعيد الصلاة. لماذا؟ لأن المطلوب منك أن تصلي بإيش؟ بطهارة الماء، ولم يتوافر فيك الشرط المبيح للتيمم وهو عدم وجود الماء، وكونك نسيت هذا لا يسقط مطالبتك بالأمر الواجب، يسقط عنك الإثم، لكن المطالبة بالوضوء لا بد منها. فهو كمن صلى ناسيا أنه على غير وضوء، فلو صليت الآن وأنت ناس أنك غير متطهر إيش الحكم؟ يعيد الصلاة. فالمصنف يقول هنا وإن نسي، يشمل هذا إذا كنت عالما بالمكان ثم نسيت، ويشمل أيضا على المذهب الجهل، أنت تجهل أتيت إلى مكان وتجهل الماء الذي فيه، فإذا جهلت مكانه ثم اتضح لك بعد الصلاة الماء في مكان قريب منك لو أنك بحثت بحثا جيدا لوجدته، فإن الحنابلة رحمهم الله يلزمونك بإعادة الصلاة كالحال في النسيان. والخلاصة في هذا أنه إذا حصل منه تقصير أو تفريط في الطلب فإنه يلزم بالإعادة، أما إذا لم يحصل منه فإنه لا يطالب بذلك. بمعنى أو مثال ذلك، لو أن شخصا بحث وكان هناك بئر له معالم واضحة، لكن نظرا لتقصيره في البحث لم يطلع أو لم يعثر على هذه البئر، وبعد الصلاة عندما تحرك قليلا وجد هذه البئر، إيش الحكم في حقه؟ يعيد. لكن لو أن هذه البئر معالمها خفية، بمعنى أنها تحتاج إلى تمحيص في البحث، ففي هذه الحالة لا يلزمه. فالخلاصة وضابط المسألة أنه إذا حصل منه تفريط أو تقصير في البحث والطلب فإنه يلزم بالإعادة، أما إذا لم يحصل منه شيء فإنه قد أدى ما عليه وقد اتقى الله ما استطاع. قال فإن نسي قدرته، من هو الذي نسي؟ المتيمم قدرته عليه على الماء، وتيمم أعاد، بمعنى أنه لو وجد الماء قبل أن يصلي فإن تيممه إيش؟ باطل، فيلزمه أن يتوضأ ثم بعد ذلك يصلي بطهارة الوضوء. قال المصنف رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، أي جميل، هو لو تروى في التذكر لوجد النسيان، بمعنى أنني أعلم أنه في رحلي، أنا أعلم أن الماء في رحلي لكني نسيت، أعلم أن هذا الماء في السيارة معي لكنني نسيت، في هذه الحالة النسيان يسقط عنه الإثم، فهو كمن صلى على غير طهارة ناسيا. نعم، المذهب إذا كان مسافرا فهي المسافة التي يذهب إليها المسافرون لرعي بهائمهم ولقضاء حوائجهم. المذهب هناك أوجه تقدر، لكن المشهور المذهب لا يقدرون، يرجعونها إلى العرف. والبعد والقرب يختلف من زمانهم إلى زماننا، يعني كان في زمانهم مثلا عندما تمشي الكيلو الواحد على رجلك فيه شيء من البعد، فالميل عندهم قرابة في زماننا كيلو و600 وقليل، فعلى وقتنا الآن 5 كيلو لما تذهب على السيارة قريب، لكن 50 كيلو بعيد حتى في زماننا. فالقرب والبعد ليس محددا على المشهور من المذهب بمسافة معينة، إنما يرجعون ذلك إلى العرف. فما كان في عرف أوساط الناس أنه قريب فأنت ملزم بالطلب، وإذا كان في عرفهم بعيدا فإنك لست ملزما. وشريطة ألا يترتب على ذلك فوات الوقت، ألا يترتب على الطلب فوات الوقت، وكذلك ألا يترتب عليه ضرر عليك فوات الرفقة، أن تفوت الرفقة فتبقى وحيدا. يقول واحد إيش المشكلة يعني يمشي وحيدا؟ لأنت منهي عن السفر وحيدا، وقد يعرض لك عارض مما تحتاج إلى إعانة أخيك المسلم لك فيما يقدر عليه. قال المصنف رحمه الله: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. ابتدأ المصنف الآن في بيان فروض التيمم، قال: وفروضه أي فروض التيمم، سيبين لنا ما هي الأعضاء التي لا بد من مسحها في التيمم. قال: مسح وجهه، والمقصود به هنا جميع الوجه، فلا بد أن تمسح جميع الوجه. المصنف لم يذكر لنا التسمية هنا لأنه قد سبق معنا في باب فروض الوضوء وتجب التسمية في وضوء وغسل وتيمم إلى آخر، ولم يذكر لنا النية أيضا هنا، لأنه سبق في فروض الوضوء أنه قال: والنية شرط لكل طهارة شرعية، فيتشمل أيضا طهارة التيمم. فلا بد من النية، ولا بد على المذهب من التسمية، ولم يذكر أيضا الضرب على الأرض. ومثل هذا ليس فرضا، لأنك لو قمت الآن مثلا وتعمدت الوقوف في الريح، الرياح الآن مليئة بالغبار، وتعمدت ناويا التيمم، فعمدت بيديك باطنهما وظاهرهما ووجهك ومسحت، يجزئك وما يجزئك؟ يجزئك، واضح؟ فالضرب كوسيلة فهو كاغتراف الماء باليدين في الوضوء، فليس الضرب من شروط التيمم، إنما وسيلة لنقل التراب أو نقل الشيء الذي تتيمم به. قال المصنف رحمه الله: وفروضه مسح وجهه، أي مسح جميع وجهه، فلو أنه مسح بعض وجهه فإنه لا يجزئ. طيب، الشعور التي في الوجه، كنا نقول في الماء إيش؟ إذا كان خفيفا فيغسل هو وما تحته، وإذا كان كثيفا فإنه يغسل ظاهره. هنا إيش نقول؟ اسكب عليك ترابا حتى يصل إلى البشرة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة فمسح بها وجهه، والغالب أن مثل هذا لا يصل إلى البشرة إذا كان عليها شعر، سواء كان خفيفا أو كثيفا. فهنا التعميم للظاهر فقط، فيشمل الشعر الكثيف والشعر الخفيف بخلاف الوضوء. طيب، لو أن شخصا معه لحية طويلة يمسح ظاهرها، نظرا لأن ذلك مما يواجه به. فعلى كل حال الاستيعاب هنا لا يصل إلى البشرة، نظرا لأن الماء فيه نفوذ وفيه سيولة يصل إلى ما تحت الشعر الخفيف، أما التراب فإنه لا يتطلب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح وجهه بالضرب، الضربة الواحدة لا تكفي لأن يصل التراب إلى البشرة، ولا سيما أن في ذلك تشويها للإنسان أن يملأ وجهه بهذا الغبار أو التراب. والدليل على مسح الوجه آية المائدة وآية النساء: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والآية الأخرى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فدل ذلك على أن مسح الوجه في التيمم من فروضه ولا بد منه. ويمسح الوجه قبل الكفين، يمسح وجهه ثم بعد ذلك يمسح كفيه، وهذا سيأتينا في الكلام عن الترتيب، لأن الله عز وجل بدأ بالوجه ثم بعد ذلك ذكر اليدين، وقد جاء في الحديث: أبدأوا بما بدأ الله به، وفي لفظ آخر فيه كلام: ابدأوا بما بدأ الله به. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. فقال: إنك تمسح اليدين إلى الكوع. أين الكوع؟ ليس خوع القصيب والسباح. أين الخوع؟ أين أنت جعلت عدة أصابع؟ ضع إصبعا واحدا على الخوع. نعم، الخوع هذا الذي يلي الإبهام، هذا هو. وعظم يلي الإبهام خوع، وما يلي لخنصره الكرسوع. إذن هذا خوع وهذا كرسوع. أهل المأرب يقولون هذا الكرسوع، يسمون المرفق كرسوعا، وكلامهم غير صحيح. هناك رسائل، القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع. فهذا الكوع الذي يلي الإبهام، إبهام اليد، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. هذا الذي هو الوسط هنا بين الكوع والكرسوع هو الرسغ. تمام؟ طيب أين البوع؟ الذي يلي إبهام القدم، لكن هذا بوع، هذا الباع. هناك فرق بين الباع والبوع. تمام؟ وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فالمصنف رحمه الله يقول إنك تمسح إلى الكوع، بمعنى أنك لا تمسح إلى المرفقين. فالمذهب أنك تمسح في التيمم إلى الكوع فقط، كوع اليمنى وكوع اليسرى، فلا تتجاوز ذلك. لأن اليد إذا أطلقت في الأصل فإنها تطلق على الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإذا أطلقت اليد فإنه يراد بها الكف، ولذلك قيدها الله في الوضوء، قال وأيديكم إلى المرافق، فدل على أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف. والسنة النبوية بيّنت المراد باليد في التيمم، وهو الوالد في حديث عمار أنه مسح على ظاهر كفيه. فالمصنف رحمه الله يقول ويديه إلى كوعيه. نعم، وعظم إلى الإبهام، هذا في الرجل تعني الآن، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. نعم، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فالمصنف رحمه الله يقول تمسح اليدين إلى الكوعين. طيب لو أن شخصا ليس معه إلا يد واحدة، طيب لو أن يده أو كفه مقطوعة من نصف الكف، الأصابع مقطوعة، فنقول فيه ما قلنا هناك في اليد، إذا بقي من محل الفرض شيء فإنه يمسحه، لم يبق شيء يسقط الحكم أو المسح فيما قطع. لو قطع من فوق الكوع يسقط أيضا الحكم. واضح؟ إذن خلاصة الأمر في الفروض التي ذكرها المصنف، ذكر لنا مسح الوجه وذكر لنا اليدين. قال المصنف رحمه الله وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. يقول المصنف أن من فروض التيمم للحدث الأصغر الترتيب والموالاة. فالترتيب أن ترتب بين الأعضاء الممسوح، بمعنى أنك تقدم الوجه ثم بعد ذلك تأتي بمسح اليدين. فلو أنك عكست وقدمت اليدين على الوجه فإنك تأتي بمسح اليدين مرة أخرى. واضح؟ إذن إذا ضربت على الأرض فإنك تمسح وجهك أولا ثم بعد ذلك تمسح على ظاهر كفيك. فإذا عكست فإنك ملزم بالترتيب. وكذلك الموالاة، بمعنى أنك لا تفصل بين مسحك للوجه ومسحك للكفين بفاصل زمني. طيب يقول قائل كيف سنعرف؟ كنا هناك في الوضوء نقول إذا نشف العضو. هنا الأمور ناشفة، ما فيها شيء سيولة حتى نميز. نعم، نقدر بالزمن لو كان هذا العضو مغسولا، فنقدر لو أن هذا الوجه إذا غسلته بالماء ينشف في خلال دقيقتين مثلا، فنقول لا تفصل بين مسح الوجه ومسح الكفين بأكثر من دقيقتين. فلو فصلت بينهما بثلاث دقائق نقول فاتت عليك الموالاة. واضح؟ والأدلة على الترتيب والموالاة هي ما ذكر في الوضوء، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل في الأصل يأخذ حكم المبدل منه. المصنف يقول هنا وفي أصغر، أفادنا أن الحدث الأكبر إذا تيممت عنه فإنك لا تلزم بترتيب ولا تلزم بموالاة. والحنابلة رحمهم الله يجعلون ذلك لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الغسل، وعندهم في الحدث الأكبر لا يلزم في الغسل ترتيب ولا موالاة. هذا هو المذهب. والترتيب أمره واضح لا إشكال في مسألة الترتيب في الغسل، لأن البدن كله كالعضو الواحد، فلو ابتدأت بأعلى بدنك ثم بأسفله ثم بوسطه لا بأس، لأن الله عز وجل لم يبين كيفية في التطهر، وإن كنتم جنبا فاتطهروا كيفما اطهرت أجزاءك. لكن الموالاة ينازع فيها الحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب، ولذلك في الوجه الآخر عندهم أن الموالاة لابد منها في الغسل هو القول الصحيح إن شاء الله. فالموالاة في التيمم إذا تيممت عن الحدث الأكبر لابد منها، وكذلك الترتيب على الراجح على الوجه الآخر. لماذا؟ لأننا في الغسل هناك البدن كالعضو الواحد، فليس هناك أكثر من عضو حتى نرتب بينهما، لكن هنا في التيمم كم معنى أعضاءكم صح؟ معنى عضوان، تمام؟ فيلزم فيهما الترتيب، والصواب إن شاء الله في هذه المسألة على خلاف ما ذهب إليه المصنف أن الترتيب واجب في التيمم عن الحدث الأكبر، والموالاة واجبة أيضا في التيمم عن الحدث الأكبر. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا، أي يضاف إلى ما سبق من الفرضين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله، وهما مسح الوجه واليدين. قال المصنف رحمه الله: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له أو لما يتيمم له. يقول المصنف: إذا أردت أن تتيمم فإنه لا بد أن تنوي استباحة ما تتيمم له. مثال ذلك: أردت أن تتيمم لصلاة الظهر فإنك تنوي استباحة هذا الفعل. لماذا؟ لأن التيمم على المذهب مبيح وليس برافع، وهذه من التفريعات التي تنبني على الخلاف في التيمم، هل هو رافع للحدث أو مبيح له فقط، أو مبيح للصلاة أو ما تشترط له الطهارة. فلا بد أن تنوي الاستباحة. لو أنك تيممت بدون نية استباحة أو أن تناول لرفع الحدث فعلى المذهب لا تجزئك هذه النية. واضح هذا؟ فيقولون لا بد أن تنوي استباحة هذا الفعل، لأن الحدث وصف قائم بك فالتيمم لا يرفعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ مع أن الرجل توضأ، عفوا تيمم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جنوبا مع أنه تيمم. قال الحنابلة رحمهم الله: فذلك يدل على أن التيمم مبيح وليس برافع. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن الأقرب إلى الصواب هي الرواية في الأخرى، أنه رافع في وقت محدد، في وقت محدد، وليس برافع مطلقا كالوضوء، لأن الأدلة كما سيأتينا في بعض الشروط تقوي هذا الوجه إن شاء الله، فهو أقوى من مشهور المذهب أنه مبيح لا رافع، فهو رافع في وقت محدد. الخلاصة أن المصنف يقول لابد أن تنوي استباحة الصلاة وأن تنوي ما تتيمم له. فإذا أردت أن تتيمم لفرض فإنك تنوي. إيش الفائدة من هذا؟ هم يمنعون إذا نويت الأدنى فإنك لا تستبيح به الأعلى. مثال ذلك: نويت مثلا بتيممك أن تصلي للضحى، هل تصلي به الظهر؟ لا تصلي به الظهر. واضح؟ نويت أن تصلي الراتبة القبلية للظهر، هل تصلي به صلاة الظهر؟ إذن عندهم إذا نويت الأعلى فإنك تفعله وتفعل ما دونه، إذا نويت الأدنى فإنك لا تستبيح ما هو أعلى. واضح هذا؟ وذلك لأن التيمم عندهم مبيح فقط، فيقدر بقدره وبالشيء الذي نويته. فيقول المصنف هنا: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى به نفلا أو أطلق. يقول المصنف: إذا نويت بتيممك نفلا فإنك لا تصلي به فرضا، وكذلك لو أطلقت النية نويت التيمم لصلاة أو للصلاة لم تميز صلاة كذا من صلاة كذا، هل هي فرض أو نفل؟ فيقول إنك لا تصلي بها إلا النفل فقط. إذن نأخذ صورة: نوى بذلك فريضة معينة، يستبيح هذه الفريضة ويستبيح كذلك ما دونها. واضح يا أخوان؟ طيب، نوى نافلة فإنه لا يستبيح إلا هذه النافلة، فلا يستبيح ما هو أعلى منها، فلا يستبيح بها فرضا. لو أنك نويت فرضا يحق لك أن تصلي هذا الفرض الذي نويته، ويحق لك أن تصلي في وقته مثلا صلاة فائتة فاتتك وهي فرض. فإذا نويت الفرض فإنك تفعل جميع الفروض، مثلا عليك نذر، صلاة منذورة، صلاة المنذورة فرض وليست بفرض، فرض، فإنك تصليها. الخلاصة أنك إذا نويت الفرض فإنك تفعله وما هو مثله، لكن وأيضا تفعل ما دونه، وإذا نويت الأدنى فإنك لا تستبيح به الأعلى. وهذا مبني عندهم أيضا على أنه مبيح لا رافع، فيقيد المرء بما نواه. وعموم حديث أمير المؤمنين عمر وإنما لكل امرئ ما نوى يؤيد كلام الحنابلة في مثل هذه المسألة. وإذا كنا نقول هناك في الوضوء على القول الأقوى إن شاء الله أنه لو توضأ ناويا النفل فإنه لا يستبيح به الفرض، على خلاف المشهور من المذهب. فإذا نويت مثلا أن تصلي الضحى بوضوءك فإنك لا تستبيح به صلاة الظهر ولا تصلي به صلاة الظهر، لأنك لم تنوه، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما لم تنوه لا يكون لك، وهذا هو الأقوى. وإلا في المذهب ينظرون إلى أن الوضوء المسنون يرفع الحدث فيصلي به الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. قال المصنف رحمه الله: ولا يصلي به بماذا؟ بالتيمم. قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى به نفلا أو أطلق، أي أطلق نيته فلم يقيد ذلك بفرض أو نفل، لم يبين نيته في ذلك. قال المصنف رحمه الله: ويبطل بخروج الوقت. ابتدأ المصنف في مبطلات التيمم، قال: يبطل بخروج الوقت. لو أنك توضأ عفوا تيممت لصلاة الظهر، فإذا خرج وقت الظهر فإنه يبطل تيممك، بمعنى أنه إذا دخل وقت العصر فإنك ملزم بإيش؟ بتيمم جديد. واضح. ودليلهم في ذلك أن الأصل في بداية الإسلام أن الوضوء كان واجبا لكل صلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فكان الوضوء واجبا، وكذلك البدل. واضح. فنسخ الوجوب لكل صلاة في الوضوء وبقي التيمم على حاله، وكلام المذهب في هذا مستقيم لا غبار عليه. فالوضوء جاء في السنة أن الإنسان يصلي عدة صلوات بوضوء واحد كما في غزوة الخندق وفي عام الفتح. وأما التيمم فيبقى على الأصل، فيبقى على الأصل، فإذا خرج وقت الصلاة فإن تيممك يبطل وتلزم بتيمم آخر. والمشهور من المذهب في هذا لا غبار عليه، وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. قال: نعم، هذا صحيح إن شاء الله. نعم، رافع مقيد على الرواية التي هي الصواب إن شاء الله، أنه رافع محدد بوقت، فإذا خرج وقت الصلاة فإن تيممك يبطل. لكن هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات بتيمم من واحد؟ لو كان ذلك مشروعا لورد ونقل كما نقل في الوضوء، فنبقى على الأصل. على كل حال هذه قول آخر في المذهب، أنه يتيمم ولا ينقض تيممه إلا ما ينقض طهارة الوضوء، طهارة الوضوء. لكن القول الآخر أقوى، ولذلك ذهب إليه طائفة من العلماء، أن التيمم محدود بوقت الصلاة، فإذا خرج فإنك ملزم بتيمم آخر. وقوله هنا بخروج الوقت معناه بخروج وقت ما تيممت له، سواء كان صلاة فرض فإذا خرج وقتها فإن تيممك يبطل. تيممت مثلا لصلاة الجنازة يبطل، يبطل بانتهاء وقتها برفع الجنازة، خلاص يبطل. لو تيممت مثلا لصلاة نفل متى يبطل؟ ليست مقيدة بوقت، لا نقول الرواتب مثلا، مطلقة. أيوة أحسنت. إذا جاء وقت النهي ففي هذه الحالة يبطل تيممك في الوقت الذي لا يباح لك أن تصلي فيه، بمعنى أنه قد خرج وقتها. وهناك تفاصيل كثيرة يرجع إليها من أحب من الإخوة. قال المصنف رحمه الله: ويبطل بخروج وقت ومبطلات الوضوء. يقول أيضا: يبطل التيمم بمبطلات الوضوء، وهذا كلام مستقيم، لأن التيمم بدل عن الطهارة، وكذلك ما يوجب الغسل يبطل التيمم. فمثلا لو أن شخصا تيمم وبال أكرمكم الله، أو خرجت منه ريح أو غائط، يبطل تيممه أم لا؟ يبطل تيممه. طيب لو أصيب بجنابة يبطل. إذن فمبطلات الوضوء تبطل بها التيمم، وموجبات الغسل يبطل بها التيمم. طيب لو أن شخصا تيمم على طهارة، طهارة ماء لبس عليها الخفين، فخلع الخفين. لا تنتبه معنا، ما سأعيد، سأعيد احتراما لك. المذهب أخذنا أن الإنسان إذا خلع خفيه وقد لبسهما على طهارة ماء فإن طهارته تبطل إلا إذا كان هناك موالاة ونحو ذلك. فهل نقول هذا في التيمم؟ المذهب يقولون ما يبطل الوضوء يبطله حتى نزع الخفين. سيقول قائل إيش علاقة الرجلين بالأعضاء الممسوحة؟ هناك لأنه نزع الخفين فواجب أو فرض الرجلين الغسل، لكن هنا نقول مسح الوجه ومسح اليدين قائم مقام جميع الأعضاء فيأخذ نفس الحكم. قال المصنف رحمه الله: ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. يقول المصنف إذا وجدت الماء وكنت قد تيممت لفقد الماء فإن في هذه الحالة يبطل تيممك. الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فدل هذا على أن واجد الماء إذا تيمم لفقده فإنه يبطل تيممه، سواء وجده في الصلاة أو قبل الصلاة. أنت الآن وجدت الماء، تيممت وأردت أن تصلي ووجدت الماء، يبطل تيممك أم لا؟ يبطل. جاء الماء وأنت في الصلاة، خلاص تخرج. ما يقول قائل الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، أنت الآن لم تبطلها، أنت أبطلها الشرع، الشرع حكم ببطلان صلاتك، وخروجك منها ليس تخلصا منها، إنما لتأتي بما يجب عليك فيها. واضح هذا؟ فكلام المذهب لا إشكال فيه، لكن المصنف يقول إن تيمم لفقده، بمعنى لو أنك تيممت للضرر من استعماله فإنه لا يبطل تيممك. وهذا من فوائد قراءة المتون الفقهية، أن تعرف دقة العلماء في تعبيراتهم. فيقول هنا إن تيمم لفقده، فإذا كنت تيممت لعذر يبيح لك التيمم وأنت واجد للماء فوجود الماء لا يلغي تيممك ولا يبطله. فلو أن شخصا مريض تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء، نقول أبدا ما يبطل تيممك. متى يبطل تيممه؟ إذا زال العذر المبيح. فإذا برئ من المرض نقول في هذه الحالة يجب عليك أن تتوضأ. نعم جميل. إذا وجده بعد الانتهاء من الصلاة ولم يكن هناك تفريط منه وتقصير في البحث فإنه قد أدى الصلاة على وجهها كما أمره الله، وقد اتقى الله ما استطاع. قال المصنف رحمه الله: وبوجود ماء إن تيمم لفقده وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. يقول المصنف من رجي الماء أو من رجى أن يحصل على الماء فإنه يسن له أن يؤخر الصلاة والتيمم إلى آخر الوقت المختار. على المذهب كما سيأتينا في باب الصلاة أن من الصلاة ما لها وقت واحد، ومنها ما لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. على المذهب العشاء والعصر هما الصلاتان اللتان لهما وقت اختيار ووقت اضطرار، وهذا سيأتينا في باب الصلاة إن شاء الله. فيقول المصنف لو أنك رجوت وأملت أن تجد الماء فإنه يسن لك أن تؤخر، بمعنى أنك لا تصلي في أول الوقت فتضيع على نفسك أفضلية الصلاة في أول الوقت رجاء أن تصلي بطهارة الوضوء، فتؤخر إلى آخر وقت مختار، بمعنى أنك تؤخر في صلاة العصر حتى اصفرار الشمس. فإذا رجوت فإنك تؤخر ذلك. طيب لو أن شخصا صلى في أول الوقت وهو راج أن يحصل على الماء في آخر الوقت، المذهب يقول لا يجب عليه، إنما يسن له، إنما يسن له أن يؤخر، بمعنى أنك لو صليت في أول الوقت وأنت ترجو الحصول على الماء في آخر الوقت فإن صلاتك صحيحة. وهناك وجه في المذهب أن من تيقن الحصول على الماء في آخر الوقت فإنه يجب عليه أن يتأخر، ولعل هذا القول أجود، وهذا الوجه أجود من المشهور، لأنه مطالب بأن يصلي بالوضوء. فإذا تيقنت أنك ستجد الماء في آخر الوقت ففي هذه الحالة يجب عليك أن تتأخر. لا نقول هنا على كلام المصنف وسنة، لأن قوله وسنة لراجيه يدخل فيه من تيقن وجود الماء في آخر الوقت ومن ظن، فالصواب إن شاء الله أن من تيقن وجود الماء في آخر الوقت فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتأخر. قد يقول قائل قد يختلف ولا يحصل على الماء، نقول قد أدى الذي عليه، فقبل أن يخرج الوقت بوقت يسعه أن يتيمم ويصلي فإنه في هذه الحالة يصلي، فإنه في هذه الحالة يصلي وقد أدى ما عليه حيث انتظر طهارة الوضوء فلم تتحقق، فهو في هذه الصورة عادم للماء. المذهب يقولون الآن هو لم يجد الماء، راجي الماء في آخر الوقت، هو في أول الوقت عادم للماء أو واجد للماء؟ عادم للماء، فينطبق عليه الوصف فلم تجدوا ماء فتيمموا. لم يفصل الرب سبحانه وتعالى إذا كان يتيقن أو يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت أم لا. قولهم له وجه بلا شك، لكن الأجود إن شاء الله أنه يجب عليه أن ينتظر إذا تيقن، أما إذا لم يتيقن فإن عموم الأدلة يبيح له التيمم في أول الوقت. قال وسن لراجيه تأخيرون، تأخيرون لإيش؟ تأخير للتيمم والصلاة كذلك. قال تأخير لآخر وقت مختار، بمعنى أنه لا يخرجه، لا يخرج الصلاة عن وقتها. فلو تيقنت أن الماء سيأتي بعد خروج وقت الظهر، إيش الحكم في حقك؟ لا يجوز لك أن تخرج. وهذا يدلنا على أهمية الصلاة، أن الصلاة تؤدى وأن الاهتمام بوقتها لا بد منه، وأن شرط الوقت مقدم على شرط الطهارة. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الإنسان لو استيقظ من النوم، مثلا أنت فاتتك صلاة الفجر فاستيقظت قبل شروق الشمس بلحظات، لا يسعك أن تتوضأ وتصلي، فشيخ الإسلام يرى أنه يجوز لك أن تتيمم وأن حتى وإن كنت واجدا للماء. وقوله له وجه من النظر، نظرا لأن الوقت أو شرط الوقت أقوى من شرط الطهارة، لكن رغم قوة ما ذكره شيخ الإسلام يجبن الإنسان عن تبني هذا القول، لأن النائم معذور، فهو معذور في نومه وفي تأخيره الصلاة لهذا الوقت الذي لا يسعه فيه أن يتوضأ أو أن يتوضأ ثم يصلي. ولو أن طالب العلم أخذ بقول شيخ الإسلام فله وجه من النظر قوي كما ذكر ذلك طوائف من العلماء رحمه الله. انتهى الوقت ما شاء الله. إذن نقف عند عادم الطهورين. كنت أظن اليوم أننا سندخل في باب إزالة النجاسة، فيه إضافة يا أخوان. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.